صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله وما خلقنا السماء Thank you. فاصبح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. شان أجمعين على كما أنزل على المقتسمين وكن من الساجدين. صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. الله يرحم الشيخ الكبير. الله الله الله الله القرآن وجمال القرآن وموسيقى القرآن من بيت إرام القرآن للشيخ محمود صدقي إن شاء الله. طبعا إرام البررة الله الله الله الله الله طبعا إرام البررة بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق الله يرضى عليه يا مشبع والله مشبع وما أدراك ما الطارق وما أدريك ما الطارق وما مما خلق لله ما شاء الله. نعم يا أستاذ. نعم خلق مما فلينظر الإنسان مما خلق. Yeah. تشفى عن